لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. يا خالقي هذا الجمال، هذا الجمال عبدت فيه جمالك، يا خالقي هذا الجمال عبدت فيه جمالك، وتفيأت روحي ونفسي في الهجير ظلالك، فألقى في السماء جمال والشمس معجزة الصباح، وفي السماء هلالك. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، في شهر ربيع يتجدد ميلاد للهادي محمد، سماه المولى عرفه، والدنيا سعدت بالمولد. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله، فقصور الشام منورة، شرفات أخرى تتبدد، وحليمة قالت قولتها، وحليمة قالت قولتها، وحليمة قالت قولتها، قد جاء الخير بنا أسعد. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، الله الله، يا رسول الله، يا رسول الله، فالرحلة تبدأ، فالرحلة تبدي قصتها من فيل قد جاء يهدد، والجد ينادي سيده للبيت إله لا يرقد، والطير يحوم على قوم أرسله الجبار ليحصد، والبشرى يحملها قمر، والبشرى يحملها قمر، والبشرى يحملها قمر، والشمس تدوح لكي ترصد. أبشر بالخير أبا شيبة، أبشر بالخير أبا شيبة قد هل سعيدا ومجدد يا حبيب الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله ولد المحبوب مكحلة ولد المحبوب مكحلة ولد المحبوب مكحلة عيناه وجاء بنا يسجد والجد تبسم للبشرى وذبائح تهدى وتمجد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله الله الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله رباه الله وعلمه رباه الله وعلمه فتبارك ربي قد أرشد وسحابة ربي تظلله قد غنى الطير له غرد والمولد جاء يذكرنا والمولد جاء يذكرنا والمولد جاء يذكرنا يا رسول الله يا حبيب الله يا جد الحسن والمولد جاء يذكرنا يا مرحى قد جاء محمد يا حبيبي مولد الهادي تجلى وعلينا قد أطل بضياء عبقري زانه المولى وحلى المختار طه صاحب القدر المعلى من به الرحمن أسرى أعز مولانا وجل واصطفاه لعلاه وكذا سماه خل في كتاب كل آن بلسان الخلق يتلى وعليه صلت الأملاك إذ مولاه صلى حبيبي حبيبي طبيبي شفيعي ألي الناس كلاما وأجل الناس طولا أفضل الخلق رسول الله أفضل الخلق وأسماهم وأنقاهم وأحلى وله في الجود كف فاقت الأنواع سجلا خير من رامت به أنثى خير من رامت به أنثى مدى الأزمان حملا خير من حج وزكى